أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 48 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. كنا نتحدث في القراءات السابقة عن المال المشكوك فيه الذي اجتمع فيه حرام وحلال، وقلنا مجموعة من المسائل أو ذكرنا مجموعة من المسائل التي أوردها الغزالي في كتابه التي يختلط فيها الحلال بالحرام أو التي يغلب فيها الحرام والحلال، وأن من وقع في مثل هذا ينبغي عليه أن يتخلص من المال الحرام بوسائل مختلفة ذكرها وبطرق للقياس النسبة مين الغالب حلال ولا حرام وهكذا. حديثنا اليوم عن ما سماه هو النظر الأول أو الجزء الأول من هذا الموضوع كان فيما يتعلق بالمال الحرام نفسه، إزاي يبقى معروف وإزاي يفصل وكده. النظر الثاني في المصرف، المصرف هو أين يؤدي صاحب المال الذي اختلط فيه حلال وحرام لمن يعطي الحرام، كيف يتخلص من الحرام، ما هو المصرف الذي إذا صرف أو أنفق فيه هذا المال الحرام يبقى تصرف تصرفا موافقا للشرع. قال الغزالي رحمه الله: النظر الثاني في المصرف، إذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال. الحرام نفسه اللي هيخرجه ده يكون له ثلاثة أحوال، واحدة منهم كل واحدة منهم يترتب عليها أن يخرجه بطريقة معينة. قال: فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال، إما أن يكون له مالك معين، المال الحرام له مالك معين معروف فيجب الصرف إليه طبعا، لأنه أنا أعرف أن المال ده بتاع فلان لازم أديه لصاحبه، أو إلى وارثه وإن كان غائبا، يعني يصرف إليه وإن كان غائبا، يعطى لوكيله، يعطى لابنه، يعطى لزوجته، يعطى لمن يملك النيابة عنه. إذا كان له وارث، إذا كان الرجل توفي وله وارث، يعطي هذا المال إلى وارثه، لأنه أصل المال من التركة التي ورثوها. وإن كان غائبا فينتظر حضوره إليه أو يعطى لوليه خلاص. وإن كانت له زيادة المال، وإن كان للمال زيادة ومنفعة تجمع فوائده إلى وقت أدائه، يعني هو خد منه دابة، الدابة دي أصبح لها لبن بيبيعه كل يوم، ناقة ولا بقرة ولا جاموسة ولا كده، يشوف كام باع من اللبن سوي كام. الدابة انتجت، جابت ولد زي ما احنا بنقول في مصر، فيشوف جابت بطن ولا بطنين، وكل بطن كان فيها وفضل منها كام، ويرده إما إلى صاحب المال بنفسه أو إلى وليه إذا كان غائبا ولم يستطع انتظاره، أما إذا استطاع انتظاره ينتظره، وإما إلى وارثه إن كان له وارث رجل توفي. قال: تجمع فوائده إلى وقت حضوره، يعني إلى وقت أداء المال، لأنه هو حضوره هنا يعني اللي حيأدي فيه المال لصاحب المال، فوقت الحضور هو وقت أداء المال. كل الفوائد التي حصلت من المال الذي كان في يده حراما يردها إلى صاحبه. قال ده الفرد الأول، أنه يكون له مالك معين. الفرد الثاني، وإما أن يكون له مالك غير معين، لأنه ما فيش مال متسبكت، فإما لمالك معين وإما لمالك غير معين. ووقع اليأس من الوقوف على عينه، ما فيش طريقة نعرف ده مين. كان زمان بينادوا في الشوارع اللي ضاعت له مش عارف ايه، اللي فقد ايه، وكان بينادوا في المساجد، لغاية دلوقتي توجد لدى الامام سلسلة مفاتيح شكلها كذا، يوجد لدى الامام قلم حبر شكله كذا، فمن صاحبه يتقدم اليه. لكن احيانا يوجد المال الذي ليس له مالك في يد صاحب المال المختلط اللي فيه حرام وحلال، ولا يستطيع ان يعرف صاحبه، ولا يستطيع ان يعرف هل مات عن وارث ام لم يمت عن مات عن غير وارث. هنا لا يمكن الرد للمالك، طب نعمل في ايه؟ قال: فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك، ويوقف حتى يتضح الامر فيه. يوقف في ايده، لكنه مسؤول عن انتاجه، مسؤول عن فوائده، مسؤول عن ما ياتي منه من اجره او مال ينتفع به، مسؤول عن هذا المال وعن نواتجه كلها لصالح المالك. قال: وربما لا يمكن الرد لكثره الملاك كغلول الغنيمه. الجيش خرج وحارب وفي غنائم، قبل قسمة غنائم واحد عينه زاغت على بعض هذه الغنائم، على واحد مرة سرق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم شملة أو قطيفة أو شال، والتاني خد سيف، والتالت خد إيه، غلول الغنائم ما يأخذه بعض الجند الطماعون أو بعض الجند الطماعين من الغنيمة قبل توزيعها. فهذا لا يمكن الرد فيه لكثرة الملاك، لأنه بعد تفرق الجيش ما كانتش الجيش نظامية، ولا كتائب مرتبة ولا جيوش مرتبة ولا كده، المسلمين بيطلعوا يجاهدوا كده فرادة، وتفرق الغزاة، فكيف يستطيع أن يرد إلى كل واحد منهم حقه من هذا الجزء الصغير الذي أخذه من الغنيمة؟ فقال وإن قدر، بقى الفرض الأول وهو الأقوى أنه مش هيقدر يلم الجيش تاني عشان يرجع له الغنيمة المسروقة دي. طيب وإن قدر فكيف يفرق دينار واحد أو ديناران على 1,000 أو 2,000؟ إزاي يفرق دينار أو دينارين على 1,000 أو 2,000؟ ما الغزاة كتير. طيب فهذا ينبغي أن يتصدق به. اللي ملوش مالك نعرفه، واللي ملوش مالك نعرف ترك وارثا أو لم يترك وارثا، واللي لا يمكن رده إما لبعد العهد وإما لكثرة العدد زي الغلول من الغنيمة ده، هذا كله يتصدق به، يتصدق به للمحتاجين الفقراء المستحقين للصدقة. ده الفرض الثاني له مالك غير معين. الفرض الثالث وإما أن يكون من مال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين كافة. ده نقدر نسميه دلوقتي مال الخزانة العامة، لأنه يعني مال الفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، والمرصود لمصالح المسلمين هو ما في بيت المال بينفق منه على مصالح المسلمين اللي بنسميه دلوقتي الخزانة العامة. قال فيصرف ذلك اللي هو مال في يده من مال الفيء أو من مال الخزانة العامة، يصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكة. إيه مصانع طريق مكة دي؟ المصانع هي خزانات المياه، هي الآبار الضخمة التي يخرج منها ماء كثير، أو هي الخزانات التي تعد لادخار ماء المطر فيها، فدي بتسمى مصانع. وفي القرآن الكريم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، المصانع دي هي خزانات المياه، مش المصانع بتاعت العاشر من رمضان ولا 6 أكتوبر، لا دي خزانات المياه. وقال قتادة هي مآخذ المياه ثم تخزينها، اللي هي البير ثم المخزن الذي يتم حفظ الماء فيه. وهذه المصانع واحدتها مصنعة، واحدتها مش مصنع، واحدته مصنع ده المصانع الصناعية للإنسان بيعمل فيها المنتجات، لكن دي واحدتها مصنوعة، وهذا يعني الكلمة العربية بتاعتها كده. وفي لسان العرب وبقية القواميس لسان العرب والقاموس المحيط وتهذيب اللغة الأزهري بفتح النون مصنعة، ففيها قولان مصنعة ومصنوعة، وهذه اللي هي مخازن المياه لأهل طريق مكة، لأن طريق مكة لا ينقطع المسلمون عن الذهاب إليه والمجيء منه، ما هو إلى يوم القيامة الطريق الوحيد في الدنيا الذي لا يمكن أن يخلو ولو ساعة من نهار أو من ليل هو طريق مكة. الناس تزور هذا البيت لاعتمار وللحج وللزيارة صباح مساء ليل نهار، هو ده ال 24/7 في 365 يوم في السنة، هو ده، لا يوجد مكان آخر في الدنيا لا تنقطع عنه السابلة إلا طريق مكة. وإحنا دائما بننظر إلى معجزة البيت الحرام أن الله سبحانه وتعالى أوجد له الطائفين والعاكفين والركع السجود من كل مكان في جميع الأزمان، لكن ما حدش فكر في معجزة هذا الطريق، هذا الطريق الذي يسعى هؤلاء المسلمين على مدار العام، على مدار 24 ساعة في كل يوم، ما هو محتاج خدمات ومرافق، فمن أحوج ما يحتاجه هذا الطريق المخازن للمياه. وكانت زمان اللي هي المصانع دي، فينفق هذا المال الذي لا صاحب له في مخازن المياه اللي هو من مال الفيء، في يعني في القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكة. الكلام ده قناطر والمساجد والرباطات يقول لنا حاجة مهمة جدا تهمنا في حياتنا دي، يقول لنا ان المجتمع المدني في الدولة الإسلامية كان يقوم بخدمات الأمة. المجتمع ما كانش مجتمع متلقي من الدولة، كان مجتمع قائم مقام الدولة، الدولة عندها الحكومة وعندها الجيش عندها السياسة الخارجية، لكن المجتمع الداخلي كان ينشئ ينشئ الرباطات التي يقيم فيها المسافرون والصوفية والعلماء، ينشئ المساجد، ينشئ الترع، ينشئ الكباري القناطر، ينشئ مخازن المياه على طرق السفر عشان الناس لا تموت عطشا أو تهلك. إذن المجتمع كان له دور، وهذا الدور كانت تؤديه أموال الزكوات وأموال الصدقات وأموال التبرعات التي لا مالك لها أو مالكها لا يمكن ردها إليه زي الكلام ده، والناس بتعمله بدون تدخل من الدولة، ملوش علاقة بالدولة. وتستطيع الدول أن تستعيد اليوم هذا النشاط الإسلامي البشري العظيم بأن تقول للناس احنا محتاجين لأربع قناطر على النهر الفلاني ما بين مدينة كذا ومدينة كذا في المواقع الفلانية، هي بس تحدد المواقع من أجل التنظيم، محتاجين 15 شارع جديد في المناطق الفلانية تحدد مسارهم، محتاجين نشق عده قنوات عشان الصرف الصحي ينتظم، او الصرف الزراعي ينتظم، والصرف الصناعي ينتظم، والناس يعملوها. واذا قاموا بحث الناس من باب الدين الناس ستستجيب استجابات هائله. لكن اللي حاصل انه الناس الان المبادرات الفرديه التي يقوم بها بعض الناس العقلاء المخلصين لمصالح بلدهم او قراهم بتدمر. وعندنا واقعة مشهورة، أساتذة جامعة اسكندرية في عهد الدكتور نبيل هاشم رحمة الله عليه اللي كان رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، استزرعوا 80 فدان في الوادي الجديد وأتت بمحصول خرافي بالنسبة لمحصول الأرض السوداء. وكان جزاؤهم في السنة الثانية أن ذهبت بلدوزرات القوات المسلحة بأمر من وزارة الزراعة ودمرت 80 فدان وقضت على الزراعة دي، لأنه ما كانش مطلوب أن مصر تستقل بغذائها، وحتى اليوم غير مطلوب أن مصر تستقل بغذائها. فأموال المسلمين التي يكون إنفاقها إلى أصحابها غير ممكن غير متاح، كانت تعمل بها هذه القناطر والأنهار والسدود والرباطات والمساجد وما إليه. قال الإمام الغزالي، قال إيه بقى؟ قال وأمثال هذه الأمور، يصرف ذلك إلى القناطر والمساجد والرباطات ومصانع طريق مكة، وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلمين ليكون عاما للمسلمين، لأنها أموال ليس لها صاحب معين، أو أموال بيت المال، فدي تبقى عامة للمسلمين كلهم. قال وحكم القسم الأول اللي له مالك معين لا شبهة فيه، مفيش شبهة طبعا أنه لازم ترد المال لمالكه إذا عرفته أو لوارثه. أما التصدق وبناء القناطر فينبغي أن يتولاه القاضي. أنا عايز أعمل مسجد أو عايز أعمل قنطرة أو كبري أو طريق زي ما كنت بقوله من شوية، أو مصرف أو مجرى مياه، يتولاه القاضي فيسلم إليه المال إن وجد قاضيا متدينا. عز القاضي المتدين من زمان، من القرن الخامس الهجري، عز القاضي المتدين نادر مش موجود. فيسلمه إلى القاضي إن وجد قاضيا متدينا، وإن كان القاضي مستحلا، يعني مستحلا للحرام، يعني يأكل مال النبي زي ما بيقولوا المصريين، يعني كل ما يعطى شيء يتسع له بطنه. فإن كان القاضي مستحلا يحكم من أهل البلد عالما متدينا. القاضي مستحل، القاضي نفسه زي بتوع الحرام دول، طب هيعمل إيه؟ يجيب من أهل البلد رجل عالم عنده دين، ما قالش عالم بس، كل العلماء يعرفون الدين أو يعرفون قدرا صالحا منه، إنما الغزالي قال عالما متدينا، لأن في علماء غير متدينين، في علماء لا دين لهم، في علماء يأكلون بدينهم دنياهم، ويأكلون بدنيا غيرهم دينهم، ويأكلون بدينهم دنيا غيرهم، في علماء أنواع مختلفة. فقال يحكم من أهل البلد عالما متدينا. ليه؟ هنا المصلحة. قال لأن التحكيم أولى من الانفراد، انه يبقى في راي تاني معاك وراي غير رايك، ويمكن يكون لك هوى من نوع ما انه الامطره تبقى جنب بلدك، زي ما كانوا بيعملوا النواب الشعب اول ما ينتخب يروح يعمل وساطه عند الوزير وعند الرئيس وعند الكبير وعند الصغير لغايه ما يصفوا له الطريق لبلده. اول ما تطلعي من بلده، وقد جربت هذا في الريف المصري، مشيت في بلد كان ليها نائب عظيم محترم، البلد زي الحرير احسن من القاهره، اول ما خرجنا للبلد اللي بعدها وكان منها نائب ايضا في البرلمان في نفس الوقت، بس ما كانش زي الاولاني، اول ما خرجنا من بلد للبلد لقيناها مكسره، فبقول للراجل معانا، قال ما دي بلد فلان والثانيه كانت بلد فلان، وذكر الاسماء غير جائز في مثل هذا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بال اقوام. فلئلا يتبع هواه في ان يخدم قومه او بلده او قريته او مدينته، يحكم عالما متدينا، عالما يخاف الله سبحانه وتعالى، فان التحكيم اولى من الانفراد. قال فان عجز عن ذلك، إما إنه ملاهش في بلده عالم متدين، وهذا يقع الآن في بعض بلاد كثيرة ما فيهاش عالم متدين يوثق به، أو عالم متدين معروف يوثق به، فإن لم يجد أو فإن عجز عن ذلك فليتولى ذلك بنفسه، هو بقى يحكم نفسه في الحكاية دي. فإن المقصود الصرف، المقصود هو إنه المال ده يتخلص منه ينفق في مصالح المسلمين، وأما عين الصارف فإنما نطلبه لمصارفات دقيقة في المصالح. إيه المصارفات الدقيقة في المصالح دي؟ المصارفات الدقيقة في المصالح إن أنا عايز أصرف في ألف، وألف هيحقق مصلحة لمئة ألف وسكان القرية 110، لكن لو صرفت باء هيحقق مصلحة للمئة وعشرة. أقول الأكثرية كفاية ولا أروح للمئة وعشرة؟ مين اللي قرر دي؟ بيقرر في حد عنده ضمير. فاحنا بنطلب القاضي اللي عنده ضمير، وبنطلب العالم اللي عنده دين للمصارفات المفاعلة، المصارفة المفاعلة، يفاضل بين المصرف والمصرف لغاية ما يوصل للمصرف اللي يحقق دفع أكبر عدد ممكن من الناس. وقال بقى المصارفة ده في المعاجم، يعني ده مش من كلام الغزالي، أنا بقول لحضراتكم، يعني المصارفة مفاعلة معناها أن يصرف المرء نفسه عن شيء إلى أحسن منه، يشوف إيه المصلحة فيصرف نفسه مرة واحدة، لا يصرف نفسه مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يستقر على ما هو أحسن شيء لمجموع المسلمين. عشان كده قال طلبنا التحكيم وطلبنا عدالة القاضي من أجل مصارفات دقيقة في المصالح، مصارفات دقيقة فيما يجوز أن تصنع أن يصنع بهذه الأموال وما لا يجوز أن يصنع بها. قال فلا يتركوا، وإنما طلبنا ذلك لمصارفات دقيقة في المصالح، فلا يتركوا أصل الصرف بسبب العجز عن صارف هو أولى. مش لاقي واحد أولى مني فأصرف بقى وخلاص، هو ربنا يتقبل مني على قد ما يكون. فإن قيل ما دليل جواز التصدق بما هو حرام؟ واحد يسأل إزاي تتصدق بالمال الحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا في الحديث الصحيح. فإن قيل ما دليل جواز التصدق بما هو حرام وكيف يتصدق بما لا يملك؟ دول معنيين، معنى الأول مال حرام، معنى الثاني هو لا يملكه، يتصدق به إزاي؟ وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام. وحكي عن الفضيل، ممكن اللي بيقرأ الكتاب ده يعدي على الفضيل ده ما يفكرش الفضيل ده مين، وممكن حد يحب يدعبس يشوف لنا مين الفضيل ده. الفضيل ده هو الفضيل بن عياض، أحد كبار الزهاد من العلماء الأولين التابعين، توفي سنة 187. هو الذي لقب بعابد الحرمين. الإمام عبد الله بن المبارك كتب له رسالة قصيدة قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة. عبد الله بن المبارك كان مرابط على الثغور، كل سنة ينتقل من ثغر إلى ثغر يقاتل في سبيل الله يحمي ديار المسلمين، ولما يجي عام عايز يحج يروح برحلة الحج ويرجع للثغر تاني يرابط فيه، وهو صديقه. فراح الفضيل بن عياض يحج، قرر يرابط في مكة والمدينة ويقعد يتعبد هناك، فكتب له رسالة شعرية قال له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه، ما وقعد بقى يبكي هناك على ذنوبه ويستغفر ويطلب الرحمة والجنة وكده، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. احنا بنروح نموت سبيل الله وانت قاعد تعيط لي، قوم قاتل. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح، لا قول صحيح صادق لا يكذب، نحن على سند من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش بنعمل كده من دماغنا. ولقد أتانا من كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. الغبار هو الغبار، واستعمل غبار عشان ضرورة الشعر. الحديث كده لا يجتمع في جوف امرئ مؤمن او في انف امرئ مؤمن دخان جهنم، غبار في سبيل الله ودخان جهنم، يعني اللي قتل في الجهاد او جاهد مده طويله لا يمره الله على النار، لا يشم رائحه النار. فقال له لقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في انف امرئ ودخان نار تلهب. ده الفضيل بن عياض. انا بقول الحكايه دي والشعر ده عشان نعرف من الذين كانوا يتصرفون بهذا التحري الشديد وبهذه الدقه الشديده، بل بهذه الشده على النفس. دول مش الناس العاديين، مش احنا، مش امثالنا، نتمنى ان نكون عشر معشارهم، لكن هم ما كانوش كده، هم كانوا حاجه تانية. قال ايه بقى ده؟ قال وحكي عن الفضيل بن عياض انه وقع في يده درهمان، حد اداله درهم بيشتري بيبيع فكه درهمان، فلما علم انهما من غير وجهه، جاي بطريق مش مشروع، من غير وجهه يعني هنا من غير وجه المشروع، فلما علم أنهما من غير وجهه رماهما بين الحجارة عشان ما حدش يعرف يوصلهم، وقال لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل هذه الدرجة من الورع، انه قدمت اليه عائشه ضبا فقال لها انا ما باكلهوش، فقالت له طيب ادي لفلان، قال لها تتصدقين بما تعافوا نفوسنا او بما نعافوا لانفسنا او لا نرضاه لانفسنا. فمن هنا اخذ هؤلاء الزهاد هذا الصنع، قال فلوس هي جايه له هو بطريق حلال لكن متاخده من طريق حرام، فخاف ان يدخل عليه شيء من الحرام فرمى الدرهمين بين الحجاب. قال فإذا كان هذا هو صنيع الزهاد، إزاي أنت يا إمام غزالي تقول للناس تصدقوا بالحرام وتصدقوا بالمال اللي متعرفولوش مالك؟ مال دول كانوا بيعملوا كده ليه؟ قال فنقول نعم، نعم فعل هذا الفضيل بن عياض، نعم ذلك له وجه واحتمال. كلام اللي عمله الفضيل بن عياض له وجه وله احتمال، وجهه من الحديث الذي قلته لكم الآن، واحتماله أنه يتخلص من الحرام وتبرأ ذمته ويده منه، ولكننا اخترنا خلافه للخبر اللي جاي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر اللي جاي عن الصحابة رضوان الله عليهم، والقياس. والقياس يعني العقل معانا وآثار الصحابة والتابعين معانا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تصرفه معانا. وينبغي أن نقف عند مثل هذه المسائل عشان نعرف أنه هذا الكتاب العظيم ليس كما يقول ناقدوه وعائبوه كل خرافات وكل فساد وكل بدع وكل كلام الصوفية المخرفين، لا لا، هذا كتاب من أعظم الكتب في التاريخ الإسلامي كما ذكرت لكم في أول القراءات، لكن ينبغي أن يوقف على ما فيه من خير وصواب ويوقف على ما فيه من فساد. ما فيه من فساد مع السلامة، وما فيه من خير وصواب، فنحن أولى الناس بالخير والصواب. أما الخبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصلية. المصلية يعني المشوية على النار، تشوفوا بقى شاة حلوة كده وصغيرة وتشوي على النار طعمها يبقى شكله إيه، التي قدمت إليه فلم يسغها وقال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. إيه الحكاية دي؟ كانوا في مكان ورجعين، فجاءهم رجل قال يا رسول الله إن أم فلان امرأة من الأنصار أعدت لك طعاما وتدعوك وأصحابك اللي معك دول تيجوا تأكلوا الطعام. فدخلوا يأكلوا الطعام اللي أعد لهم، فوجدوا شاة مشوية عظيمة ريحتها حلوة، فتناول الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أول من يتناول أدبا من الصحابة واحتراما له، فتناول قطعة لقمة، بيقولوا اللقمة طبعا عندنا دلوقتي لقمة العيش لكن هي قطعة اللحم لقمة ومع الأرز لقمة وكل لقمة، فتناول قطعة منها أو لقمة منها فلاكها مضغها ثم أخرجها وقال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. عرف منين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي الوحي، فقال له الوحي إنه هذه الشاة فيها كلام. فالست لما سمعت قالت له نعم يا رسول الله، بحثت عن شاة فلم أجد، فرحت سوق كذا فما جدتش فيه غنم، فلي جار كان اشترى امبارح غنم من السوق الفلاني، فقلت له اشتري لي فما جابليش او ما لقاش او، فقلت لمراته عندكم غنم؟ قالت له قالت لها فدت لها شاه، ادت لها شاه من المال اللي شاريه الراجل امبارح من غير اذن الراجل صاحب المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالوحي انه ياكل شاة اخذت بغير اذن اهلها، اهلها هنا يعني صاحبها، فما قدرش ياكلها. فقالت له نعمل فيها ايه بقى دلوقتي؟ نرميها في الزباله ولا نوديها فين؟ قال اطعموها للاسارع. مين الأسارى اللي في المدينة يا جماعة؟ المشركون الذين يقاتلهم، الكفار والمشركون الذين كان يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالش بقى ارموها في الزبالة، قال لا، والدول حد ياكلها، دول حد يستفيد بها، حد ما تكونش محرمة عليه. طب هي كانت محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن محرمة كمان على بقية المسلمين؟ لا، لأن الست أخذتها بإذن ولو على وجه الإجمال، لكن تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتوقوا ما لا يقبله هو لنفسه، قال أطعموها الأسارة، ما استنين خالص غيرنا، ما يكلهاش حد من المسلمين. فبيقول الإمام الغزالي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الشاة المصلية المشوية وأمر بإطعامها للغير، فهذا وجه التصدق بالمال الذي فيه شبهة أو الذي هو حرام أو كده. ثم أتى بقصة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في قوله تعالى، الواردة في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. سيدنا أبو بكر يعني طبعا لازم نعرف أنه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كان أتبع الناس لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن مالكا يقول إذا وجدنا أبا بكر وعمر قاع قد عمل بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أنه منسوخ، لأنه لا يمكن بكر وعمر هيخالفوا آخر الأمور التي فعلها رسول الله أو قالها، وما كانش في حد يعلم دخائل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفاياه وخباياه وظاهره وباطنه قد الاثنين دول. فإذا وجدنا أبا بكر وعمر فعل خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه منسوخ، والأحناف يقولون ذلك أيضا، أبو حنيفة يقول ذلك. طيب، أبو بكر لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم، كان الفرس غلبوا الروم في أدنى الأرض يعني أقربها إلى الجزيرة العربية، فأبو بكر راهن الكفار مشركي قريش. مشركي قريش كانوا يحبون أن يغلب الفرس دائما، لأن الفرس زيهم عبدة نار ودول عبدة أوثان، فمن ده ده قلب لا تحزن يعني، كلهم الاثنين قد بعض. أما الروم فهم أتباع نبي هو عيسى عليه السلام، وإن كانت ديانة محرفة لكنهم في الأصل أتباع نبي وعندهم إنجيل، فكان المسلمون يحبون أن يغلب الروم عشان يبقى أهل الكتاب غلبوا من ليس لهم كتاب، والمشركون يحبون أن يغلب الفرس عشان يبقوا الوثنيين غلبوا الوثنيين غلبوا الكتابيين، ويتخيلوا بهذا أنهم كوثنيين سيغلبون المسلمين يوما ما. فمضى أبو بكر بهذه الآية يقرأها في أنحاء مكة، يقرأها للناس لهم خذوا بالكم نزلها محمد كذا، فراح المشركون يقولوا بعضهم لبعض انظروا ما يقول صاحبكم، يقول إن الروم سيغلبون. صاحبكم هنا محمد صلى الله عليه وسلم مش أبو بكر. فأبو بكر كالعادة غضب لما يقال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وراح يخاطرهم، يخاطرهم يعني يراهنهم قبل أن يحرم القمار. القمار محرم في الإسلام، لكن هذا كان قبل أن يحرم القمار. فقال لهم أنا راهنكم. قالوا له تراهننا على إيه؟ قال لهم راهنكم إن الروم هتغلب. قالوا له سنة كام هتغلب؟ فاحتار. فقال لهم في بضع سنين. فالرجل الذي كان يحادثه من قريش قال له البضع من 3 إلى 9، خلينا نعمل الوسط نخليه 6 سنين. فاتفقوا على الرهان 6 سنين. جت السنة السادسة وما حصلش حرب والروم ما غلبوش، فراح أبو بكر قدم لهم البعيرين اللي كانوا اتفقوا عليهم في الرهان، خسر الرهان، ورجع بقى زعلان للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عملت ايه؟ فقال له عملت كذا. قال له هلا جعلتها 9، فإن البضعة من 3 إلى 9 أو من 30 إلى 9. قال فما أفعل يا رسول الله؟ قال ارجع إليهم وزد لهم الخطر. الخطر يعني مال المقامرة، عايزين هم فلوس، فارجع إليهم وزد لهم الخطر ومادّدهم. مادّدهم يعني زود المدة، خليها 9 سنين. فعاد أبو بكر فقال لصاحبه أمادّدك ونزيد في الخطر؟ قال نعم، هيغفروا زيادة بقى، ما هو شاف النتيجة. قال له نخليها كام؟ قال له نخليها 9 سنين. قال له نخلي الخطر كام؟ مال المقامرة ده كام أو مال الرهان ده كام؟ قال له 100 قلوص. 100 قلوص 100 ناقة، بعد 2 كان ناقتين خلاهم 100. الرجل طبعا هيص من الفرحة، هيجيب كل مال المسلمين ياخده. لما جاء النصر للروم في السنة 9، الرجل راح لأبو بكر قال له لك عندي 100 قلوص، فاداله 100 قلوص. كان الرهان قد حرم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذا سحت فتصدق به، خلاص ما بقاش بتاعنا. فالرهان ناس كتير تقول الرهان ما جابش نتيجة، أبو بكر ما كسبش حاجة، أبو بكر خسر البعيرين، حتى النبي ما قالوش خد البعيرين اللي دفعتهم انت، إنما قال له هذا المال بعدما حرم الرهان، هذا المال هذا سحت فتصدق به، تصدق أبو بكر بال100 قلوص. فالشاهد هنا فتصدق به، والشاهد في حديث الشاة أطعموها الأسارة، الشاة مال فيه شبهة، هذا مال حرم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يتصدق به على الفقراء والمحتاجين. هذا هو الخبر، دليلنا الخبر والأثر والقياس. وأما الأثر فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية، عبد الله بن مسعود اشترى جارية ولم يظفر بمالكها لينقده الثمن. اشترى جارية من السوق، الرجل قال له صاحبها فلان، راح يدور على فلان ما مش لاقيه، فطلبه كثيرا فلم يجده، فتصدق بالثمن. وكان يقول في رواية لطيفة بتقول انه وقف على باب المسجد يتصدق بالثمن، فتصدق بالثمن وكان يقول اللهم عنه ان رضي وإلا فعني ولي الأجر وحقه عندي، لأنه ما فيش واحد يتصدق عنك غصب عنك، يجي يمد إيده في جيبك ياخد فلوسك ويطلعها صدقة ويقول لك أنا تصدقت لك، لا يا عم مش عايز، أنا عايزها، مش محتاج للصدقة بتاعتك، أنا أتصدق زي ما أنا عايز. فقال اللهم، كان عبد الله بن مسعود يقول اللهم عنه إن رضي إذا رضي بهذه الصدقة، وإلا فعني والأجر لي وحقه عندي، مش حقه الحق، ولما يجي ما يرضاش حدي له ثمنها. طيب، فده الأثر. وسئل الحسن رضي الله عنه، حسن بن علي رضي الله عنه سادس الخلفاء الراشدين، سئل الحسن رضي الله عنه عن توبة الغال، الغال اللي بيأخذ من الغنيمة الغلول، عن توبة الغال بعد تفرق الجيش، قال يتصدق به. ده الحسن بن علي صحابي جليل وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وخليفة جليل من أجلة الخلفاء. ثم جاءت قصة جميلة جدا، روي أن رجلا سولت له، ده برضو في الخبر، في ده في الأثر، وروي أن رجلا سولت له نفسه فغل 100 دينار من الغنيمة، الغنيمة كان فيها فلوس أم لها فلوس 100 دينار. ثم أتى أميره، أمير السرية بتاعته أو الكتيبة اللي كان فيها أو الجيش الصغير اللي كان فيه، أتى أميره ليردها عليه فأبى أن يقبضها، وقال له تفرق الناس، ده حق اللي كان معانا كلهم، والناس مشوا، راحوا قراهم وراحوا مدنهم وراحوا بواديهم، من أين أتي بهم؟ قال له تفرق الناس. فأتى معاوية، كان معاوية خليفة في ذلك الوقت، فأتى معاوية فأبى أن يقبض، قال له أخدها إزاي، مش فلوسي، أخذ فلوس حرام، أنت أخذها غلول من الغنيمة، أخذها منك إزاي؟ فاحتار هذا الرجل، هذا الرجل في زمن الصحابة، يعني إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا، زمن معاوية وأمثاله من الصحابة. فأتى بعض النساك، راح لبعض الناس العباد الزاهدين، فأتى بعض النساك فسأله فقال ادفع خمسها إلى معاوية، لأنه فاعلموا أن لله خمسه، والخمس ده انتقل إلى أمير المؤمنين أو بيت المال، ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق بما بقي، تخدش انت حاجة، إنما في خمس من الغنيمة بيروح لبيت المال، ادي الخمس لبيت المال وتصدق بالأربعة أخماس. فلما بلغ معاوية قوله تلهف، بقى متغاظ، أخذته اللهفة والحسرة والغيظ، إزاي هو ما فطنش إلى هذا المعنى، وإزاي فطن إليه راجل من قد إيه، راجل من النساك العباد مش الفقهاء، إنما هذا العابد تفطن إلى ما غاب عن الصحابي معاوية بن أبي سفيان، وما غاب عن هذا الرجل إن كان تابعيا أو صحابيا. فقال هذه الأشياء هي أخبار تدل على جواز التصدق بالحرام، ما هو الغلول حرام، وصاح تمن الجارية اللي ما يعرفش صاحبها حرام، والشاة المصلية حرام، والمال الرهان حرام، ومع ذلك تصدق بهذا كله. قال وأما القياس، الدليل الثالث بقى، هنا قال وقد ذهب أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي. خدوا بال حضراتكم، ذكر الاثنين دول مش اعتباط ولا مجرد أسماء بيذكرها الإمام الغزالي، كثيرا ما تجدون خطباء ومعلمين ووعاظ تلفزيون يجيبوا أسامي في السكة كده، وأحيانا لما تبحث عن مسألة تلاقي الأسامي اللي ذكروها لا علاقة لها بالموضوع على الإطلاق، يجيبوا أسامي عشان يكتروا ويوروا الناس نحن عارفين الناس قالوا إيه، وهذا كذب. إنما هنا الإمام الغزالي يقول وقد ذهب أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وجماعة من الورعين إلى ذلك. اشمعنى أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي؟ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، أحمد بن حنبل المحدث الكبير الذي كان الشافعي يقول له وليحيى بن معين أنتما أعلم بحديث رسول الله مني، فإن قلت قولا يخالف الحديث فردوني، إن أتيت بشيء يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فدلوني عليه. ده أحمد بن حنبل، فضرب أعلى مثل في الورع والزهد، وطبعا هو اللي صبر سنتين على التعذيب والضرب وكل القصة اللي انتم عارفينها. ده أحمد بن حنبل قمة علماء أهل السنة والجماعة. والحارث المحاسبي قوة والجنيد من قمم التصوف الكبرى، من شيوخ الطريق الذين يقتدى بهم على مر العصور. فقال يا أيها الفقهاء الذين تعرفون الحلال والحرام وتنظرون في موارد الأحكام، هذا إمامكم أو إمام أئمتكم أحمد يقول بالتصدق بالمحرم، ما يعودش في إيده. ويا أيها المتصوفة الزهاد الورعين النساك، هذا إمامكم الحارث المحاسبي يقول بمثل هذا القول. فالغزالي لما يقول وقال أحمد والحارث المحاسبي وجماعة من الورعين، جماعة من الورعين هو صادق، ما نعرفهمش مين، ما يأثروش فينا، لكن أحمد والحارث المحاسبي لما يتفقوا على حكم يبقى الحكم ده صحيح فقها وصحيح ورعا، صحيح في الفقه وصحيح في الزهد، صحيح في الفقه وصحيح في التصوف، محدش يقول لأ.